ثم نفت هذه المصاحف وارسل بها الى البلدان. يبقى التحمل هنا في ايه؟ كان كتابة، كان كتابة، لما كتبش الناس يسمعوا عليه المصحف، ولكن كتب هذه المصاحف وارسل بها الى البلدان. فهذا دليل على ان الكتابة طريق من طرق تحمل العلم. طبعا اشترط في كتابة الكتابة ان يأمن عدم التغيير والتبديل، يعني اذا ارسل الكتاب يرسله مع ثقة مأمون، بحيث ان هذا الذي ينقل الكتاب ساعي اللي هو على البريد ينقل الكتاب وينقل الاحاديث من مكان الى مكان لابد ان يكون ثقة مأمونة، لان هنا حديث السرية، وقال عليها عبد الله بن جحش اخو زينب بن جحش ام المؤمنين ان النبي عليه السلام ارسله، كان ذلك قبل غزوة بدر، ارسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية واعطاه كتاب، كتب له كده شوية حاجات وقال له اذا بلغت مكان كذا فاقرأه على اصحابك، اذا بلغت مكان كذا فاقرأه على اصحابك. يبقى هذا ايه؟ لما ذهب الى هذا المكان فتح الكتاب وقرأه عليه. يبقى هنا تحمل العلم كتابة، الرسول صلى الله عليه وسلم كتب عليه. فهذا بعض العلماء يعني يشكك في صحة الاستدلال بهذا او بهذه القصة، يقول لا هنا في امن الوهم والتغيير والتبديل، لانه ارسله مع امير السرية. فالجواب على كده ايه؟ شرط الكتابة ان نأمن من التغيير والتبديل. يبقى كيف نأمن من التغيير والتبديل؟ ان يرسل الكتاب مع الثقة، يرسل الكتاب مع الثقة بحيث يبلغه او يرسله الى من يرسله اليه. ففي هذه الحالة نأمن التغيير والتبديل والتحريف، وعلى الطالب بعد ذلك او يحق للطالب بعد ذلك اذا بلغه الكتاب الشيخ ان يروي هذه المرويات ويكون هو قد تحمل هذا العلم عن شيخه كتابة. الحديث بقى الذي معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا. طبعا النبي عليه السلام كان يرسل رسله الى الملوك بكتبه يدعوهم فيها الى الاسلام، وهذا طبعا فيه زي ما قلنا في الدرس الماضي جواز العمل بخبر الوحي، لانه ما كان يرسل الى هؤلاء الملوك اثنين او ثلاثة او عشرة عشان نقول لا يعمل الا بالمتواتر، انما كان يكتفي بان يرسل الكتاب مع واحد. فهنا ارسل عبد الله بن عزاز السهمي بكتابه الى كسرى، وطبعا مر علينا في كتاب الايمان في اخر كتاب الايمان ما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل، انه ارسل الى هرقل كتابه، وراح الاول الى عظيم بصرى ثم ارسله الى هرقل. وكان هرقل في الوقت دوت يعني عنده ارهاصات لان النبي لهذه الامه قد ظهر، وذلك البطريقه يعني استنكروا هيئته، فقال يعني اني نظرت في النجوم فعلمت ان ملك الختان قد ظهر، فمن يختفي من هذه الامه الى اخر ما ورد في القصه. فهم طبعا اشاروا الى اليهود ولا يهمنك شانهم، حتى جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم، اما بعد اسلم تسلم يعطيك الله اجرك مرتين، والا فانما عليك اسم الانسيين، ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولى فقولوا اشهدوا بان مسلم. طبعا هرقل يعني رغم ضمنه بملكه وانه امتنع عن الجمال طبعا لكذا شيء عنده خاف يضيع الملك، واراد انه يدخل في الاسلام بس يحافظ على مكانته، وعشان كده جمع البطارقه وعمل كده يعني حيله يشوف الاول يختبرهم هيتابعوه ولا لا. فقال لهم يعني اذا اردتم ان يسقطوا ملككم فتتابعوا هذا النبي، فحاصوا حيث الحمر الوحش الى الابواب، وكان هو حريصهم في القلعه ومقفل الابواب عشان يشوف الحال، لو امنوا خلاص، لو ما امنوش واتبعوه فايه يغير المنهج بتاعه. فده اللي قال لهم في الاخر

فهل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله أعرض عنه لإعراضه، أو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه؟ هذا معنى يدعو، دعا عليه لأنه أعرض عن مجلس العلم. وقع في الحديث أنا فاستغنى فاستغنى الله عنه، وهذا يرجح كونه خبرا وليس إيه وليس دعاء. فقال وأما الآخر فأعرض أو فاستغنى فاستغنى الله عنه. فيؤيد الحافظ أن المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بإعراض الله عز وجل عن هذا. وطبعا من مستلزمات الإعراض أن الله عز وجل يسقط عليه، وليس هذا تأويل للمعنى. نقول أي سقط الله عليه، نقول هذا من لا ينفي الصدق. نقول طبعا أعرض عنه، ها يعني سقط، يعني لا نقول سقط عليه إثبات السفر. ومن مستلزمات الإعراض إيه؟ السخط. فقال الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا أغضبونا. ومن مستلزمات الغضب أن الله ينتقم منهم، فلما آسفونا يعني أغضبونا، وهذا في إثبات صفة الغضب لله عز وجل انتقمنا منهم. فهذا النبي عليه السلام ذكر الثالث بصيغة الذنب، وهذا يدل على أنه يجوز أن نتكلم عن أهل المعاصي ونظنهم. والأولى أن يكون ذلك على العموم، يعني لا يلزم أن نذكر العاصي بعينه إلا إذا احتجنا إلى ذكره. يعني كما يعني هل الفاسق في غيبة الفاسق؟ فطبعا الفاسق ليس في ذكره غيبة، لكن إذا كان له في ذكره مصلحة، يعني مش اي واحد نقعد نتكلم كده فلان كذا فلان كذا وخلاص. اذا كان في مثل تحذير منه او تنبيه لغيره بألا يقع في مثل ما وقع فيه او نحو ذلك فلا بأس بهذا. اما مجرد التسلي والتشهير بالناس والإساءة لسمعة الناس هذا يعني لا داعي له، لابد ان تكون هنا مصلحة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وأما هذا فأعرض فأعرض الله عنه، في مصلحة هنا في ذكر الأمر، وهو إعلان الناس بذنب من يطرق مجالس العلم ومدح من يحضر مجالس العلم. آخر ما يتعلق بهذا الحديث ما يستفاد منه أن الداخل يبدأ بالكلام، يعني كأن الحافظ هنا حافظ ابن حجر يرجح خلافا لابن القيم، وده اللي احنا قلناه هو الراجح. لا طبعا ليس استدلالا لهذا الحديث تحت، ولكن من عموم قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم، فاذا قام فليسلم، فليس الرواية فاقم السلام. ان القائم يسلم على القائم، لان طبعا هم متوقفين وهو الايه يدخلوا عليه، وطبعا هذه من السنه ان القائم يسلم على القائم، والعدد القليل يسلم على العدد ايه الكثير، والراغب يسلم على الايه الماشي. يعني طبعا فساد احاديثنا في هذا في جانب السلام. استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، استحباب التحليق، لان النبي صلى الله عليه وسلم من هنا منين انه وجد حلقه في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد في حلقه، فيستحب التحليق في مجالس العلم. من طبق إلى مولى أن هذه المجالس فهو حق بها، مجالس المساجد ونحو ذلك من المجالس العامة، من أحق بالمجلس؟ من طبق إليه، من طبق إليه وأحق بالمكان. ولا يجوز لأحد أن يقيم أحد من مكانه ليجلس فيه. من أين يجي الاستدلال دوت؟ أن الرجل وجد فرجة فجلس فيه، ما أقولش حد من مكانه، والثاني لما لقاش مكان جلس ورا، ما رجعش حد عشان يجلس هو. فهذه المجالس العامة الطبق إليه، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يحجز مكان في المسجد أو يعطي لنفسه مكانا في المسجد كالبعيد، ده مكان بتاع فلان محدش يجي ناحيته، حتى إنه لو حتى لو ما جاش محدش يقعد فيه، ها يعطي لنفسه مكانا، هذا لا يجوز.

رجل خطب امرأة وعطاها شبكة وبعد عامين اراد الكفر، فهل من حقه ان يأخذ هذه الشبكة هي من حق المرأة؟ بالنسبة لهذه الشبكة هدية، يعني اعتبرناها انها من الطلاق، فطبعا هو لسه ما حصلش عقد، لكن عرف الناس ان الشبكة هدية، ولذلك اصح ما يقال فيها اما ان يتركها سواء كان الطرفين احد الطرفين ولطارق، لان ايه العائد في هبته كالكلب يقيء ثم هرجع في قيئه، او يقال ان هذه كما يسمى العلماء هدية من اجل الاسابة، هدية الاسابة دي اللي يجوز القاضي يجوز الرجوع فيها. الاسابة يعني ايه؟ وبدي هدية عشان مستني مقابل، فهو ما غيرش كده واحدة من الشارع وقال خد هدية، فهو ده هدية عشان هيجوزها، فلما ما حصلش الزواج فنقول في هذه الحالة إذا كان المرأة أو أهل المرأة منعوه من أن يتزوج، إذا هنا ما حصلش على الإسابة، إذا من حقه في هذه الحالة أن يسترد الهدية على قول جمهور أهل العلم. وأما إذا كان هو اللي ترك يبقى الهدية في هذه الحالة لا يجوز له أن يعود فيها، لأن هو اللي ترك هذه الإسابة. ونقول خاصة إن هو يعني في ضرر وقع على المرأة سنتين ورابطها ثم هو الذي يريد أن يفارق، فنقول هذه أترك لها، ولو من باب المروءة ومن باب العرف بين الناس، لأن العائد في هبته كالكلب يقيل ثم يعود في خيره. حبك الله أحسن من أجل هل يجوز نحن طلبة العلم أو الذين من الله علينا بالجلوس في حلقة العلم الدعوة في الأسواق، صح كده الأسواق؟ لا مثلا لا بأس طبعا، احنا مسألة الدعوة ما احنا كنا بنقول فضيلة الجلوس في مجلس العلم في المسجد، احنا قلنا وعلقنا على ذلك وقلنا ان هذا لا يعني ان يحضر الامر في المسجد، بل الدعوة في كل مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى مجالسهم واسواقهم ودورهم ويحدثهم، لا مانع من ذلك، بس المهم يكون في علم تتكلم به. وطبعا الاخ هنا بيقول يعني يقصد بذلك جماعه التبليغ ومش عارف ايه، هو فاهم ذلك، لكن اذا كان المقصود جماعه التبليغ هنقول من غير ترتيب معين، لكن الواحد يذهب ويدعو كل انسان مطالب بالدعوه. اما ان احنا نحصر صفات الصحابه صفات او نجعل العلم الشرعي هو محصور في شيء معين، مثلا استبراد القرانين او فضائل الاعمال او نحو ذلك، فهذا لا، او نترك مهم الامر العقيده، نقول ما نتكلمش في العقيده بسبب الخلافات، ما نتكلمش في الفقه لانه بيسبب بعض الخلافات، ما نتكلمش في امراض الامه عشان مش عارف ايه، لا هذا كله كلام مش عاجبني. لما نخرج من الناس ونعلمهم وندعوهم الى الله عز وجل هذا مطلوب، نعلم الناس الاخلاق والاداب مطلوب، انما احنا نجعل هذا هو بس الدين محصول في هذه الاشياء، هذا طبعا ايه غير مربوط او غير صحيح. هل لو اني قلت مثلا ان هذا قلنا ده قلوب العباد خلاص كده الاسئله خلصت، سؤال التنين ده حلفت على الا افعل شيء ففعلته ناسيا ثم فعلته متعمدا، فقال علي كفاره، عرفت على ابني الا يخرج فخرج ناسيا، قال علي كفاره، بس المشكله عند فقير لكده. بالنسبه للسؤال الاولاني عليك كفارة واحدة، لأنك تقول فعلته ناسيا ثم فعلته متعمدا، فقولك تعملت الفعل فعليك كفارة. وأما في السؤال الثاني إذا كان خرج ناسيا فلا شيء عليه، يا النبي ولا نعم لا جهلا، لا جهلا ان في كفاره ولا جهلا ان الله وحلف عليه، جهلا بايه يعني؟ جهلا ان ابوه حلف، ولا جهلا ان لو خرج مش هيبقى في كفاره؟ هيبقى في كفاره؟ لا، اذا جهلا ان ابوه حلف يبقى هو ما وصلوش خبر، هو ما وصلوش خبر الى هنا في ازاي الناس، لكن حلف عليه وهو يجهل انه لو خرج ما فيش كفارة، لو خرج ما فيش كفارة،